نخلي بالها. يلا النهارده ان شاء الله هنعمل الفصل الرابع. الفصل الرابع اسمه الاضطرابات العصبيه والذهنيه. الاضطرابات العصبيه والذهنيه كده الناس تقعد. يلا الاضطرابات العصبية والذهنية يا جماعة هو عبارة عن الفصل الرابع بيتكلم عن نوعي الأمراض وهي الأمراض النفسية والأمراض العقلية. لذلك أول حاجة لازم تعرفها الاضطراب العصابي اكتب كده يساوي الاضطراب النفسي. لذلك دون يا جماعة يعني إلا اللي معاه مثلا مذكرة يكتب فيها أو يدون يبقى أفضل عشان ما يتشتتش. يعني خلي المذكرة للبيت أفضل. يعني المذكرة تخليها في البيت أو الكتاب تخليه في البيت بحيث تطلع عليه عشان ما يتشتتكش. عشان ما تقولش ده اتقال وده ما اتقالش. لا أنت دون وبعد كده في البيت معاك الكتاب وبقى إيه اقرأ فيه براحتك. عشان ما تتوهش بس. يبقى أول حاجة لازم تعرفها الاضطرابات العصبية اكتب كده يساوي المرض النفسي او الاضطرابات النفسية. يبقى اول ما اقول لك الاضطرابات النفسية يبقى المقصود بها مين؟ العصابية. الحاجة التانية الامراض العقلية بتساوي الامراض الذهنية ودي يمكن واضحة شوية. الذهان يعني جاي من الدماغ الذهن لذلك بيسمى الامراض العقلية. أيهما أشد فتكا بالشخصية؟ الأمراض العقلية طبعا لأن كل ما هو إدراكي أو كل ما هو عقلي بيبقى تأثيره شديد جدا في الشخصية. يعني اضطرابات أو الاضطرابات العقلية أو الأمراض العقلية أشد خطرا على الشخصية من الاضطرابات النفسية. طيب في الباب علشان بس ايه مش كل شويه ناس نخش وناس تطلع. الله يهدي في الباب. أول حاجة لازم تعرفها المسميات بتاعة الاضطرابين. طيب خلاص يا جماعة اللي واقف يقعد اللي واقف يقعد يلا عشان مش هندخل حد تاني. خلاص بعد كده المحاضرة اللي بعدها. طيب يمكن انتوا لو شفتوا صفات السلوك السوي وان اهم صفة من صفات السلوك السوي الخلو النسبي من الأعراض المرضية النفسية. لذلك أبرز مؤشرات الصحة النفسية هو الخلو من الأعراض المرضية النفسية. يعني ما يكونش عندك مشاكل نفسية أو أعراض تنتمي لهذه المشكلة. أول شيء هنعرفه هنعرف تعريف العصاب. العصاب بكل بساطة يا جماعة والاضطرابات العصابية هي عبارة عن اضطراب دينامي وظيفي يتميز بالانفعالية الحادة والمستمرة. يعني هو اضطراب من اضطرابات الشخصية دينامية، يعني ايه؟ بتتكرر كتير، يعني وظيفي، يعني بيأثر على وظائف الفرد وحياته العملية، بالإضافة لأنه هو بيتميز بالاستمرارية، وده أهم ما يكون. يعني يا جماعة كلنا بنحس بمشاعر سعاء حزن ومشاعر قلق، بس المشاعر دي قد تكون وقتية، ليه؟ استجابة لموقف معين، استجابة لمثير معين، ده عادي. لكن لو استمرت على طول، لو طول الوقت قلقان وانت مش عارف مصدر القلق بتاعك، ده يبقى مرضي. لو موسوس، يعني بيجيلك أفكار وسواسية، ممكن كلنا وإحنا قاعدين تجينا بعض الأفكار الوسواسية السيئة، اجترار في الأفكار أو أفكار بدائية، بس بنطرد هذه الأفكار وبننتبه للأشياء الجديدة. لكن اللي عندهم اضطراب لا، بيستمر مش قادر يتخلص منه، وبتبدأ تقطعن دماغه وبتدي صفة الاستمرارية. لذلك أي عرض نفسي لو استمر يبقى مشكلة على طول، ما استمرش يبقى مش مشكلة، لأنك بيجي ويختفي. لكن لو مستمر مع حضرتك دي بقى ايه اللي تبقى مشكلة تحتاج إلى حل. طيب هنشوف وجهات نظر العلماء في تفسير الاضطرابات النفسية أو الاضطرابات العصبية والذهنية. لو شفنا مدرسة التحليل النفسي اللي هو رأيتها فرويد اللي خدناها المرة اللي عدت، قالت والله إن الأمراض النفسية هي عبارة عن صراع بين الهوى والأنا، أو الأنا مع الهوى ومتطلباته، والأنا الأعلى ومثالياته. هذا التصارع بين الأشياء دي بيؤدي إلى حدوث الاضطراب. لذلك فرويد هيتكرر معانا كتير جدا، والأنا والأنا الأعلى والهو بيتكرر بصورة كبيرة جدا، فذكروهم كويس. قلنا دول ثلاث مكونات للشخصية أساسيين. هتقول لي المكونات دي فين؟ طيب أقول لك دي فرضية، يعني إيه؟ زي جهاز المناعة النفسية وجهاز المناعة الطبيعية، احنا ما بنراهوش، لكن حاجات موجودة. زي أي مصطلح نفسي، مصطلح فرضي لا يرى بالعين المجردة ولكن يمكن الاستدلال عليه. القلق مقدرش أقول بس إزاي بعرف القلق؟ هل هو مجسم؟ لا، ولكن عرض مرضي بيظهر في سلوكك، وعلى أساس هذا بيتم الحكم عليه إن هو إيه؟ عنده قلق. كذلك الأمر مكونات الشخصية، دي أمور فرضية موجودة في الشخصية بتعمل الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها المرة السابقة. أول نظرية من النظريات اللي حاولت تفسير الاضطرابات العصبية والذهنية كان فرويد أو مدرسة التحليل النفسي، وقال بسبب وجود صراع. رقم 2 النظرية السلوكية. النظرية السلوكية قالت والله إن سبب الاضطرابات العصبية والذهنية هو عبارة عن تعلم خاطئ في عمر مبكر. يعني الإنسان تعلم أشياء خطأ، الأشياء دياتي ظهرت في الكبر على هيئة اضطرابات عصبية أو ذهنية. لذلك كل نظريات السلوكية أرجعت الاضطرابات أو المشاكل اللي بتحصل للإنسان لتعلم ماضي مكتسب من البيئة. لذلك لم تنظر لماضي الإنسان تماما، لم تنظر إلى اللاشعور والأمور اللي قال عليها فرويد، لا، هي نظرة فقط للأمور البيئية اللي موجودة. رقم 3 المدرسة الوجودية أو الإنسانية، وده فسرت الاضطرابات العصبية والذهنية بأنها افتقاد معنى الحياة. الإنسان يوم يفتقد معنى الحياة ومعنى وجوده ويفقد الهدف من حياته يصاب بالاضطرابات العصبية والذهنية، اللي هو الإنسان اللي متخبط، مش عارف هو مين، مش عارف كينونة نفسه، ما عندوش معنى للحياة، فقد معنى الحياة. ما معنى انك انت فقدت معنى الحياة؟ يعني عايش بلا هدف، ومديمة عايش بلا هدف يبقى للأسف هتصاب بالاضطرابات النفسية. ممكن يعني بلا هدف يعني حياتك ما فيهاش أي حاجة يا جماعة تسعى ليها. يعني الإنسان اللي هو عايش عشان يربي إخواته، ده هدف، أو إنه يشعر بالسعادة وسط إخواته، ده هدف، أو هدف بسيط جدا إنه يروح الكلية، ده هدف. الأشياء دي بيخليك تسعى. لكن إنسان بلا هدف معناه إنه مغيب عن الوعي، يبقى مصاب بالاضطرابات العصبية والذهنية. عشان ما تقولش هدف يعني ايه؟ يعني انا مثلا باجي الكليه من غير هدف يبقى مصاب. لا، الاهداف تشمل كل مناحي حياتك، حتى اصغر حاجه ممكن تتخيلها دي بتنشئ هدف بتخليك تسعى من اجل. لكن افتقاد معنى الحياه، هدف الحياه، دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان الانسان هيبقى بعد كده مش دريان بنفسه، فيصاب لا اما بالامراض العصبيه او الذهول. دول الثلاث تفسيرات يا جماعه المين للامراض العصبيه والذهول. في بقى اعراض عامه، اعراض عامه يعني الاعراض دي بتصيب الانسان واذا ظهرت عنده بنقول والله ده شخص عنده اضطراب عصبي او ذهول. هنمسك اول حاجه الامراض، الاعراض العامه للعصبي، يعني الامراض مين، نفسيه ولا العقليه؟ العصبيه النفسيه. النفسيه خلي بالك لو غلطتوا هتغلطوا في كل حاجه. زهان باين، زهان عقلي، عصاب نفسي. لذلك هنقول سمات او الاعراض العامه للامراض العصابيه اللي هي النفسيه. في اعراض كتيره جدا يا جماعه، زي ايه؟ زي التذبذب، التذبذب في السلوك والتناقض الوجداني، يعني فجاه يبقى سعيد فجاه يبقى حزين، متردد، المبالغه والحساسيه الزائده في الانفعالات، واحد مع اقل كلمه تلاقيه صار ومش قابل ومش طايق دبان وشه زي ما بنقول. ماشي مره ماشي، يعني جاي وهو جاي في المواصلات اتخانق، زعلوه في البيت فجاي جيت تكلم وهب فيك، ده عادي لانه استجاب الموقف. لكن صفه مستمره لا، يبقى في مشكله عنده. لان الانسان لو كل حاجه خدها كده للاسف الطاقه النفسيه بتاعتك هتضيع، وبالتالي هتحمل الامراض ويجي لك سكر وضغط وبلاوي زرعه كبيره. خلي بالكم لان الامراض العصبيه او الامراض النفسيه دايما بترافقها مين؟ امراض عضويه. يعني ما تفتكرش انت لما يكون عندك احباطات كتيره ولا عندك توتر كتير الامراض الجسميه هتسيبك، مش هتسيبك، هتلاقيها غزت جسمك، هوب اصبت بالقلق، القلق دخلك لمتاهه زي ارتفاع ضربات القلب، هوب هوب لا قدر الله يزيد ضغط الدم يجي لك ضغط، تمام. الضغط بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا، كان يؤدي الى انخفاض او منسوب السكر، لا قدر الله جالك ديابيتس وهكذا. الجسم يسلم الجسم ليه؟ لسبب ارتباط الجسد بالروح، عشان تبقى عارفين الامور النفسيه بتاثر على الامور الجسميه، والامور الجسميه ممكن ما تاثرش اذا الانسان تعقم فيها. يعني المريض عنده مرض لا قدر الله، ربنا يا رب يعافي كل مريض، قولوا امين يا جماعه. في ناس بترضى وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى، في ناس بقى صعب جدا يعني تقول لك لا ده انا كده هموت، ده انا هعمل، ده انا، ويبدا بقى الامور النفسيه تجيله من بعيد كده، كل ما يفكر تقرب من الحياه ما تروح ماسكه فيه، تمسك فيه بقى تبدا بقى ايه اتحاد الامراض النفسيه مع الامراض الجسميه بيدمر الشخصيه. لذلك والله سبحان الله يعني ربنا اللي الموت ده ربنا سبحانه وتعالى قاله من اختصاص، من اختصاص عبد ربنا. يعني ممكن واحد يبقى لا قدر الله عنده امراض الدنيا كلها صح ويعيش اكتر منك اللي سليم، مش ده بيحصل؟ ممكن واحد يتوفى وهو لسه يعني في ريحان شبابه او لسه لم يصل حتى لمرحله الشباب، لان الامور دي مصيريه. فلو الانسان المريض فضل يفكر ويقول لك انا هموت بكره انا هموت انا، يبقى لا، الحياه لا تطاق. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلى الموت بامره هو وغير معلوم لينا، لان الانسان لو علم انت هيموت هتبقى مشكله كبيره جدا. لذلك يعني زي ما بقول لحضرتك الاعراض بتتشابك مع بعضيها والامور يعني بتسلم بعضها. لذلك برضو من الاعراض اللي هي تشتهر بها الامراض العصبيه اختلال جزئي في الشخصيه، تمام. الانسان بيصاب باختلال جزئي في الشخصيه، لكن المريض النفسي بيختل جزء فقط من الشخصيه اللي هو الجزء اللي فيه مشكله. لذلك المريض النفسي يسعى للعلاج ويطلب المساعده من الاخرين، يعني عايز يروح للطبيب وعايز الناس تساعده، ممكن زميله وزميلته زميلتك زميلتها تساعدها في حل المشكله، الوالد الوالده الاستاذ الى اخره، تلاقيه بيسعى للحل. لكن المريض طبعا العقل زي ما هنشوف قدام لا ده مش دريان بنفسه، فلازم انت تاخده وتوديه للطبيب. ما تقولوش مش مقتنع، هو مش هيقتنع، هو مش هيقتنع الى اخره من الاشياء الاساسيه. برضو المريض النفسي يبقى فيه خلل في العمليات العقليه العليا زي التفكير. التفكير بيبقى بطيء شويه، مشوش شويه، لكن موجود. حل المشكلات بتضعف، بيهرب شويه، يستخدم حيل دفاع لا شعوريه كتير عشان يهرب من مشكلته الى اخره، لكن كويسه موجوده. ليه؟ لان في الامراض العقليه بتختفي تماما. المريض النفسي برضه بيستخدم حيل الدفاع اللاشعورية بكثرة عشان تحميه من الضغوط والمشاكل ويحاول يحل المشكلة، وده كويس. لأن أنا قلت لكم حيل الدفاع اللاشعورية على الرغم من إن هي ضارة لكن كويسة للشخصية لو استخدمتها بدل ما تلجأ لمين؟ للأمراض النفسية. في الأمراض النفسية الإنسان بيكسر من استخدام حيل الدفاع اللاشعورية. في الأمراض العقلية لا، بتتحول لضلالات وهلاوس، يعني حاجات أكثر من ذلك، حاجات أكثر وأشد قوة من حيل الدفاع اللاشعورية. لذلك المريض العقلي بيتهيأ إن حد بيكلمه فيتكلم مع نفسه ويرد ويجاوب وكأن الناس موجودة حواليه، ودي مشكلة كبيرة جدا. ممكن يتهيأ له خيالات عقلية بقى ان واحد جاي يقتله فيبادر بالقتل، يعني ما يجي لك واحد ماشي يتهيأ له عقله يقول ده جاي يقتله، تلاقيه هو اللي سحب معاه اذا كان معاه سلاح ابيض ولا معاه مسدس وضرب الشخص اللي جاي له. ليه؟ لانه جاي يقتله. لذلك القانون لا يحاسب مريض عقلي. لذلك مكانهم الطبيعي في المستشفيات والمصحات الى ان يتم استرداد العافية. لذلك هنشوف الامراض العقلية في ذهان زي ذهان الشيخوخة او الامراض اللي بتصيب الكبار السن بيجي لهم هلاوس وضرارات. اللي عندها جدة عندها 90 سنة او قاربة مثل هذا العمر بتلاقي حاجات غريبة. ممكن يعني واحد قال لي يا دكتور ده ستي يعني بتقول لنا اللي هو مثلا امك عايزه تموتني اللي هي مرت الابن، او بتقول مثلا اللي انتوا عايزين تموتوني، انتوا عايزين تحطوا له السم في الاكل. دي كلها ضلالات وهلاوس بيجي لها بسبب كبر السن. بيجي للبعض انتوا كارهيني، انتوا بتقرفوا مني اثناء الاكل، هي دي ضلالات جت لها بسبب كبر السن. هو ما بيحصلش كده بس شيء طبيعي. فلذلك كبار السن لهم سيكولوجية خاصة أفرد لها علم النفس كتاب كامل اسمه سيكولوجية الشيخوخة، أو علم كامل اسمه سيكولوجية الشخصية. ليه؟ لأن المريض السن له تعامل خاص بيقارب من تعامل الأطفال، فممكن يقول أي حاجة. ممكن الأم تروح تقول لابنها ده مرتك عايزة تموت، جاية الصحية ده عايزة تخنقني وأنا نايم عشان ما أقومش تاني. دي ضلالات وهلاوس بتجيلها ليس لها أساس، بس دماغها هيئة لها بسبب كبر السن. لذلك المريض العقلي ما بيستخدمش حالة دفاع لا شعورية، لا ده بتتكون ضلالات وهلاوس، ودي أكبر في تأثيرها في محلال الشخصية عن حالة دفاع لا شعورية. لكن حالة دفاع لا شعورية كويسة، ليه؟ بتحافظ على الشخصية إلى حد ما. برضو من الأعراض العامة للأمراض العصابية أو النفسية استمرار ممارسة الدور الاجتماعي. يعني يا جماعة يعني الشخصية لسه بتمارس الدور الاجتماعي، يعني ممكن حضراتكم حد منكم يكون مصاب باضطراب من الاضطرابات النفسية ومع ذلك بيمارس دوره كطالب، يعني بيقوم ويصحى ويجي المدرسة. الأم بتمارس دورها كأم، الأب بيمارس دوره كأب، المدرس بيمارس دوره كمدرس، لكن ممارسة هذا الدور مش كامل. يعني يا جماعة مصحوب بمشاعر القلق والتوتر والحيرة، يعني قاعد مش على بعضه، مش عارف يصفي ذهنه عشان يستذكر دروسه، مش عارف يصفي ذهنه علشان يربي أولاده ويهتم باحتياجاتهم، مش عارفة يصفي ذهنها وتتخلص من المشاكل عشان تعرف تربي أولادها وتعرف تعمل الحاجة بطريقة لا، فهو بيمارس ولكن بطريقة أو بيصاحبها مشاعر القلق والحزن والتوتر إلى آخره. لذلك يعني لو شفت تغيرات كده يا جماعة على الناس الكبيرة اللي هو والدك ووالدتك، اسألوا عن السبب، يمكن تكون أنت السبب، صح ولا لا؟ يمكن تقدر تقدم حاجة ليه، لأن المرض النفسي بص ما منتشرين ما بين، لأن يعني في ناس كتيرة جدا ما بتسعاش للعلاج، بتستنى مثلا لما حد يلاحظ يقول لا ده في حاجة غريبة مش هسيبها غير ما أعرف، طب في شيء، طب تعال نكشف، تعال نروح، فيحفزوا. فكلنا عارفين نفسنا وعارفين اللي حوالينا في الحالة الطبيعية بيكون ازاي، والتغيرات اللي طرعت عليه، اي تغير طرع عليه بيبقى فيه مشكلة عنده تمام قد تحتاج الى حل. برضو من اسباب او من الصفات العامة للامراض العصابية انعدام الشعور بالامن، يعني بيبقى قاعد الان قاعد سرحان شارد الذهن الى حد ما تمام، وده بيأثر على استجابته الانفعالية، بتلاقي استجابته الانفعالية حساسة شوية، أول ما تكلمه تلاقيه مثلا استجابة جفول، يعني كأنه كان نايم وصحي، أو أبدى عليه الاندهاش، السرعة في الرد، كل الأمور ديات أمور الإنسان لما بيكون عنده مشكلة نفسية بتظهر عليه هذه النظرة. دي أغلبية الأعراض العامة للأمراض العصابية. طيب أكثر الأمراض العصابية انتشاراً، هناخد ثلاث أمراض تمام، والأمراض العقلية هناخد مرض واحد. الأمراض العصابية في القلق، أشهر الأمراض العصابية القلق، في الهستيريا، وفي الوسواس القهري، وفي عصاب الوهن والإنهاك النفسي، احنا هناخد ثلاثة والرابع هنأجله دلوقتي. طيب القلق يا جماعة، القلق ده طبعا هو مرض العصر او اكثر الامراض شهرة وشيوعا، وهو عبارة عن استجابة او مشاعر مؤلمة يعاني منها الفرد عندما يجد ما يعيق تحقيق اهدافه او اثناء سعيه في اشباع احتياجاته. لذلك هو مشاعر مؤلمة، يعني مش مشاعر مريحة، لا، مشاعر ضيق، مشاعر توتر، مشاعر حزن الى اخر. في نوعين من القلق، في قلق عادي وفي قلق مرضي. القلق العادي عشان تبقى عارف ده القلق اللي مصدره معروف، يعني ايه؟ اقول احمد قلقان مثلا، قلقان ليه؟ لانه خايف لحسن الدكتور يساله، فده قلق عادي ليه مصدره معروف ومؤقت، خايف لحسن الدكتور يساله فجاه، صح يا احمد انت واحمد، فيتحرك قدام زمايله فتلاقيه قاعد متوتر، خاصة لو الدكتور قال في البداية خلي بالكم أنا اللي هيسرح، ما تسرحش، اللي هيسرح هوقفه يعني واسأله، لأن ده بيزيد الطلب عشان تبقى عارف. فاللي عايز يوتركم يقول لكم كده، ليه سيب الطلبة حتى في الفصل عندك ما تقولش العبارة دي، قول خلي بالكم معاي، لكن ما تقولش والله السرحان هوقفه وهسأله. ليه؟ لأن في ناس ما بيهمهاش، لكن في ناس حساسة جدا، لو سألته وما عرفش الجواب أو اتلجلجت ممكن يزعل أو يحصل له مشكلة إلى آخره، لأن طبعاً إحنا كلنا بينا وبين بعض فرق فردية على سبيل المثال. أنا في زميلة ليكم ما يهمهاش إنها تطرد، صح ولا لا؟ لكن في زميلة الطرد ليها دي كاسة من الكوارث. إلى آخره من الأمور اللي بتحصل ما بينه. لذلك القلق العادي ده قلق موضوعي مصدر معروف، يعني انت عارف مصدر القلق. طب المصدر ومؤقت زي ما قال زميلتكم. النوع الثاني بقى القلق المرضي، القلق المرضي ده بقى ده مصدر غير معروف، تقول له جلجان من ايه؟ يقول لك مش عارف، انا جلجان وخلاص. طيب في ايه يجلب؟ يقول لك مش عارف، حاسس ان كل حاجه حواليا مش مظبوطه، وهي مظبوطه بس هو ده احساس داخلي، لذلك بيستمر معاه. المصدر او القلق الغير معروف واللي بيستمر هو ده القلق المرضي. خلاص يا جماعه ده القلق المرضي. القلق يا جماعه ليه مجموعتين من الاعراض مهمين جدا بيتشابكوا مع بعض، في اعراض جسميه اللي تشمل المرحله الاولى، والمرحله النفسيه ودي تشمل خمس مراحل من الثانيه للخامسه. اذا المراحل الست للقلق، اول مرحله جسميه، ومن الثانية للأخيرة مراحل إيه؟ نفسية. الاثنين مع بعض بيشكلوا مظاهر أو أعراض القلق. أول حاجة الأعراض الجسمية. الأعراض الجسمية دي أعراض فسيولوجية بتنتاب مريض القلق، عبارة عن مجموعة من النوبات، أول حاجة في الأعراض الجسمية نوبة الدوار، إن الإنسان أول ما يقلق يحس إن الدنيا بتلف بيه، بيفقد الأعصاب، بيفقد السيطرة على عضلاته، فبيبدأ بقى إيه يحس بإحساسات غريبة في جسمه زي الدوخة، الغثيان إلى آخره. دي أول حاجة اللي هي نوبة الدوار، تمام؟ تاني حاجة خفقان القلب، بيشعر طبعاً مريض القلق إن قلبه بيخفق بسرعة، تمام، وغير منتظم، فتركيزه على الأمور دي بيزيد المشكلة عنده. رقم النوبة اللي بعد كده أو الأعراض الجسمية اللي بعد كده ألم الصدر، بيحس بألم في صدره خاصة في المنطقة الصدرية، ممكن يضع إيده على قلبه كنوع من التعبير عن ألم الصدر، وفعلا بيحس بهذا الألم. اللي بعد كده أو العرض أو النوبة اللي بعد كده ضيق التنفس، بيشعر فعلا إن هو إيه الرئة بتاعته بتلاقي صعوبة في التنفس، فصوته يطلع أثناء الشهيق والزفير، تمام، وبنلاحظ عليه. بيحصل لي توهج الحرارة، يعني وشه طبعا بيحمر أو بيصفر على حسب لون وشه. لو بشرته بيضة بيبان طبعا زي الطماطم، صح ولا لا؟ بالإضافة لتوهج الحرارة، يعني بيحس إن هو بيغلي، ولو حطيت فعلا إيدك على مقدمة الجبهة بتلاقيه سخن جدا نتيجة التغيرات الفسيولوجية اللي حصل عليك. أنا كنت مريضة أنكزايتي. نعم؟ كنت مريضة أنكزايتي. أنا كنت عانيت منه فترة. عانيت منه فترة بس تخلصت منه الحمد لله. في بعد كده الهارت أتاك، عارف اللي هو إيه؟ الهلع. بيجي لك كده، عارف زي ما بلاش. في حاجة تانية زي الشعور بالغثيان، مريض القلق بيشعر بالشعور بالغثيان، عايز خلاص فقد السيطرة على معدته، يفضل بقى يقول لك ويلم الناس حواليه وهو عايز ومش راضي، يعني عايز يتقيا لكن مفيش قيا، تمام، بسبب ان ده احساسات داخلية. في برضو اللي هو تصبب العرق، يتصبب عرقا نتيجة التوهج وارتفاع درجة الحرارة. في برضو اللي هو الإسهال، دي مشكلة كبيرة جدا، لأن في بعض الناس يصاحب الاضطرابات الجسمية نوع من الإسهال لم تفقد السيطرة تماما. لذلك حاولوا ما توصلوش لهذه المراحل الغويطة يا جماعة من الأعراض الجسمية، تمام؟ دي كلها عبارة عن مجموعة من النوبات بتشمل الأعراض الجسمية. المرحلة الثانية بقى هي بداية الأعراض النفسية، اللي هي بتمثل المرحلة الثانية، الهلع. الإنسان بيصاب بالهلع، بالخوف، يبقى متوتر، تمام، يشعر بفقدان السيطرة على الأمور، وبالتالي بيصاب بالهلع، تمام. رقم ثلاثة والمرحلة الثالثة المخاوف المرضية، بيصاب بالمخاوف المرضية، يحس ان هو عنده مرض غير قابل للعلاج، وان جسمه كله بيوجعه، تمام، وانه لازم يروح للدكتور ضروري عشان يعمل فحص كامل، لاما الدنيا هتخرب معه. بعد كده المخاوف المرضية، بصوا يا جماعه المرحلة، معلش، المرحلة الثالثة اللي هي التوهم المرضي، بعد الهلع التوهم المرضي، وبعديها المخاوف المرضية. التوهم المرضي اللي هو الإنسان بيصاب أو بيحس إن جاله مرض. التوهم المرضي هيقول لك أنا عندي مرض، أنا بطني بيوجعني، يروح يكشف ما يلاقيش حاجة، خلص من البطن يقول لك أنا حاسس بصداع في دماغي، أكشف عند مخه وأعصاب ما يلاقيش عنده حاجة، أنا حاسس بودني عمالة تزني، يروح يكشف ما يلاقيش حاجة، ولدرجة انه ممكن يعتقد انه مرضه غير قابل للشفاء. يعني في التوهم في التوهم المرضي او في المخاوف المرضية بيحس ان هو ايه مرضه ما عندوش حل خالص مهما اقنعته تمام يحس ان يقولك لا، يفضل بقى يدور على الناس لحاجة ما يقتنع بكل التحليل ان مفيش حاجة عنه. في بعد كده المرضية الاجتماعية دي المرحلة الخامسة، ودي بقى بصوا مرحلة متقدمة جدا من المرض. ليه؟ كل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بيبقى خاصة بالإنسان، يعني جوه الإنسان. المرضية الاجتماعية بقى بدأ يعمل إيه؟ يخرج خارج المجال الشخصي ويخرج للمجتمع، فتبدأ بقى علاقاته بالمحيطين به تضطرب تنقطع، تمهيدا للانتقال للمرحلة السادسة وهي إيه؟ الاكتئاب. لذلك آخر القلق الاكتئاب. الاكتئاب طبعا مريض الاكتئاب بيبدأ يتراجع تدريجيا عن كل حاجة، كان بيسمع تلفزيون يبطل، كان بيروح الجامعة يبطل، كان بيقعد مع والده ووالدته يتغدى ويتعشى معهم يبطل، ينسحب جزئيا جزئيا. يقول لك معلش هاتولي الاكل البيت الاوضة، ما بيطلعش. طب تعالى اسمع، يقول لك لا انا انام شوية انا مرتاح كده. يبدأ ينسلخ تدريجيا تدريجيا لحاية ما يتقوقع داخل ذاته. عشان ترجع انت للمراحل الأولانية بتمشي بالعكس، تتخلص من المرضية الاجتماعية، تتخلص من المشاعر، وتبدأ بقى شوف كم مرحلة مرنا بيها. مريض القلق، مريض الاكتئاب لازم يمر بهذه الأشياء عشان تقدر تخليه يرجع لعادته الطبيعية. لذلك بيقعد فترة كبيرة جدا عشان يرجع للحالة الطبيعية بتاعته. آخر الاكتئاب لا قدر الله لو الإنسان ما ليش حد جنبه اللي هو الانتحار، طبعا دي النهاية الطبيعية لمرضى الاكتئاب. لذلك أغلبية المكتئبين ممكن ينتحر إلا إذا كان هناك شبكة دعم اجتماعي كبيرة. هتقول له طب الدين، أقول لك معلش مريض الاكتئاب بيبقى مغيب شوية، يعني ما بص لأن هو أصلا لو عنده وعي ديني ما كانش وصل لهذه المرحلة أيا كان الموضوع، صح ولا لا؟ بس سبحان الله يعني النفس عمارة بالسوء، إنه براجل متدين جدا بس معلش سبحان الله ربنا يوقف منه يكتئب. فما تقولش انت ازاي راجل دين ويكتئب، معلش النفس بشريه. لكن دورك انت، ما انا بقول لحضرتك دورك انت اللي هو الدعم الاجتماعي، شبكه الدعم الاجتماعي انها تطلعه من الاشياء ديات. لذلك الانسان فعلا يعني ليس او لا يستغني عن غيره، ودي اهم دعوه دعا بها مين يا جماعه؟ اللي قال ربي لا تزرني فردا. سيدنا مين؟ زكريا. سيدنا زكريا، متأكدين؟ سيدنا زكريا. ليه؟ لأن الإنسان اجتماعي بطبع، يعني لما يكون في اثنين مع بعض أفضل من واحد، لأن الاثنين بيساعدوا بعض إلى آخر. لذلك الأمور المخلقة دي أو الأمور النفسية، شبكة الدعم الاجتماعي أو المساندة الاجتماعية مهمة جدا للتخلص من هذه الأشياء. العلاج فيه علاجات كثيرة جدا، في العلاج النفسي بنهتم بالأسباب النفسية الدفينة إلى آخره، بنهتم باللاشعور. في العلاج الاجتماعي بنهتم بالبيئة الاجتماعية، في العلاج البيئة بنغير البيئة، في العلاج الزواج والأسري لو كانوا متزوجين، وفي العلاج الجراحي العلاج الطبي، ودي بنديها مسكنات ومهدئات وعلاجات للأعراض الجسمية المرافقة من للقلق. ده أول واحد. تاني مرض الهستيريا. الهستيريا ده مرض نفسي منشأ عضوي. التعبير يعني ايه يا جماعه؟ يعني اكثر الامراض ارتباطا او بتربط بين الناحيه الجسميه والناحيه النفسيه هو مرض الهستيريا. ليه؟ لان الهستيريا نفس المنشأ عضوي الظهور، يعني الافكار المكبوته، الصراعات، الاحباطات اللي بتتعرض ليها، تمام، بتعمل ايه؟ بتعبر عن نفسها لكن بصوره ايه؟ جسميه. لذلك مرض الهستيريا ده مرض مشتق من هستيريا وهو يعني الرحم. ليه ده؟ وده كان قديما لاعتقاد العلماء ان هذا المرض يصيب النساء فقط، لكن بعد ذلك اصاب الرجال فتاكدوا انه بيصيب الجنسين. في نوعين من الهستيريا، في هستيريا تحوليه وفي هستيريا تفككيه. الهستيريا التفككيه ده الانسان بيحصل له نوع من الاستجابه الانفصاليه بين السلوك والشعور، وده بتنعكس على افكاره وعلى الذاكره بتاعته، فبالتالي بيصاب ببعض المظاهر زي يا جماعه زي الخبل، زي سوء التوجه في المكان والزمان، الشرود الذهني، عدم ترابط الافكار. لذلك المريض الهستيريا التحول التفككيه قد يصل الى مراحل لا يعرف فيها اسمه ولا بيته ولا هو مين، يتوه بره ما يعرفوش وما يعرفش يرجع لبيته. كل الامور دي بتتفكك لان ترابط الافكار او ترابط التفكير هو اللي بيحمي الانسان من ضياع هذه الافكار. لكن مريض الهستيريا التفككيه بيحصل عنده تفكك وانفصال في الامور دي كلها. ده الهستيريا التفككيه. في الهستيريا التحوليه، ودي بصوا يا جماعه الاعراض النفسيه زي الصراعات والتوتر والافكار المكبوته، تمام، بتتحول الى صوره حسيه، فالانسان يصاب بالصمم، يسمى الصمم الهستيري، الخدر او فقدان الاحساس، يصاب لا قدر الله بالعمى، بيسمى العمى الهستيري، يروح يكشف يقول له ما فيش اي مشكله في عينك، الشبكيه سليمه وما فيش اي ما يمنع من الرؤيه، فبيعرف على طول ان هو مرض نفسي. الشلل الهستيري الانسان ما يستطيعش يمشي مع ان الاعصاب بتاعته سليمه، يروح يقول له لا من الناحيه الجسميه ممتازه، شوف من الناحيه النفسيه في مشاكل عندك هي اللي سببت لك هذه المشاكل. دي الهستيريا التحوليه، ليها مجموعه من الاعراض، ثلاث اعراض، ليها اعراض حسيه زي ما شفنا اللي هو اضطرابات معويه، فقدان احساس، فقدان بصر، فقدان سمع الى اخره. في اعراض حركيه، في اعراض حركيه، الاعراض الحركيه زي التشنجات العصبيه زي الابليبسي او الصرع وغيره من الاشياء اللي بتظهر على السلوكيات، ما في اعراض الثلاث من الاعراض جسميه، الاعراض الجسميه اللي هي قد تكون اضطرابات معويه زي فقدان الشهيه او الافراط في الاكل، كل الامور دي من الاعراض اللي بتميز الهستيريا اختلاف انواعها. طبعا علاج الهستيريا زي علاج او زي اي علاج بيبقى ليه علاج نفسي وليه علاج اجتماعي وليه علاج بيئي وليه علاج طبي. هتلاقوا العلاجات دي تكررت في كل الامراض. في سمات للشخصيه الهستيريه هتلاقيها زي السمات النفسيه العامه، المبالغه في رد الفعل، الحساسيه الزائده، التذبذب في السلوك، سرعه الانفعال، الامور دي، الشك والتردد، كل الامور دي هتلاقيها الى حد ما متشابهه مع الاعراض العامه للامراض العصبيه بحكم انتمائه للامراض العصبيه. اخر مرض او المرض الثالث وهو الوسواس القهري، بيتكون من حاجتين، وساوس وقهر. الوساوس عباره عن اشياء معرفيه يا جماعه زي الافكار اللي بتقتحم ذهن المريض. لذلك الوساوس هو عباره عن فكره تسلط على دماغ المريض، تمام، بتفضل تتكرر على الرغم من معرفه المريض بعدم جدواها وعدم اهميتها، لكن بتكرر نفسها لان لها صفه الاستحواذ يعني الاجبار. القهر بقى دي افعال سلوكيه المريض بيقوم بيها او بيعملها، الافعال دي بتدعم الافكار. يعني اللي عنده وساوس نظافه يا جماعه اللي هو بيخاف من التلوث بيعمل ايه؟ تبدا بفكره وساوس انا خايف من التلوث، فيروح للحنفيه يغسل ايده، خلاص يروح قافل الحنفيه، يفتكر يقول لك لا ده انا غسلت ايدي مره واحده المفروض اغسلها ثلاث مرات، يرجع يفتح تاني ويغسلها ثلاث مرات، يرجع هبص كل فعل بيدعمه فكره، يروح راجع الافكار تشتغل يقول لك لا ده انا غسلت بالميه من غير صابون ممكن الجراثيم تكون ايه محتاجه صابون، يروح راجع يغسل ايده بالصابون، يرجع يعمل حاجه يقول لك لا ده بيقولوا ان في جراثيم شديده جدا ما ينفعش معاها الصابون بس يغسل بيدي طول، وهكذا لحد ما ايده تتبري او جلده يتبري من كتر الغسل، وهكذا في باقي الوساوس. لذلك اي وساوس قهريه بتتكون من وساوس افكار ثم قهر وهو عباره عن افعال. في يعني انواع كتيره جدا زي الوساوس القتل، وساوس النظافه، اشترار الافكار، الخيال الوسواسي، حاجات كتيره جدا تحت مسمى انواع الوساوس القهريه. في بعد كده سمات الشخصيه الوسواسيه، هتلاقوا برضو مجموعه من السمات النفسيه اللي هي بتتشابه مع الاعراض العامه للامراض العصبيه، تمام، زي الحساسيه الانفعاليه، كسره استخدام حاله الدفاع اللاشعوريه، عدم القدره على مواجهه المواقف، عدم قدرته على حل المشكلات او البطء في حلها، شأنه شأن اي مرض نفسي اخر. العلاج نفس انواع العلاجات، بيكون في علاج نفسي. دايما العلاج النفسي بستخدم فيه نظريه التحليل النفسي، وهو عباره عن التحليل الشخصيه والاهتمام بالصراعات الطفوليه اللي سببت الوساوس القهريه، لان ممكن يكون ليه سبب في البدايه او في طفوله الفرد. في علاج اجتماعي، في علاج بي، وفي علاج طبي. دايما الطبي بيكون للاعراض العصبيه اللي هي جسميه المرافقه للامراض دي، لان زي ما قلت لحضرتك معظم الامراض بيصاحبها مظاهر جسميه. خلاص يا جماعه، كده يبقى خدنا الثلاث انواع الخاصين بالمرض، الامراض النفسيه. في بعد كده الامراض الذهنيه. الامراض الذهنيه بقى دي يا جماعه ليها نوعين، في ذهان عضوي وذهان وظيفي. الامراض الذهنيه العضويه دي بتكون نتيجه اولا قد يكون نتيجه لكبر السن زي ذهان الشيخوخه، لإما بسبب بعض الأمراض زي سوء التغذية، زي الأورام، زي التسمم الغذائي، زي اضطراب الغدد الصماء إلى آخره. ده اسمه ذهان إيه؟ عضوي، زي كبار السن اللي أنا لسه متكلم عنهم من شوية. أول ما الإنسان يكبر في السن بيجيله ذهان الشيخوخة، فيبدأ بقى يقول كل ما له علاقة بالأمور اللي زي كده، يتهيأ له إن حد بيكلمه، إن حد بيسمعه، إن الناس يعني إيه متضايقين منه، عايزين يموت النهارده قبل بكرة، هتلاقيه يبكي زي الأطفال إلى آخره من الأمور الطبيعية. هتقوله طبيعته ده ملهوش علاج. بص، الذهان اللي بسبب كبر السن، معلش يعني سبحان الله، هو خلقة ربنا كده، زي ما أنت صغير حد يقدر يا جماعة، معلش يعني. في احنا عندنا في التبول الإرادي اسمه التبول الإرادي منذ لحظة الولادة، وده تبول طبيعي. في حد ما تبولش لا إراديا وهو صغير يا جماعة؟ لا. من قال أنا؟ طيب، يستحيل طبعا. ليه؟ بسبب صغر السن وبسبب عدم اكتمال الجهاز البولي. كذلك الأمر طبيعي، الدكتور هيعمل ايه؟ ايوه، ممكن يديله حاجات تحبس البول بعض الوقت. كذلك الأمر بالنسبة لكبار السن، بس السن اللي هو تقدم في العمر شويه، هياخد ادويه طبيعيه، بس الادويه دي ممكن تقلل لكن لا تمنع. ليه؟ لان دي طبيعه المرحله العمريه اللي الانسان بيمر بيها. في بعد كده الاضطراب الوظيفي، او الاضطراب اللي هو الذهان الوظيفي. الذهان الوظيفي بقى ده نفس المنشا، نفسي المنشا. طيب امتى يحدث يا جماعه؟ بتحدث في الخبرات والصدمات الانفعاليه الحاده جدا، خبرات مر بها الانسان كانت خارج مجال الخبره الانسانيه. يعني ايه يا جماعه؟ واحد لا قدر الله فقد كل فلوسه، كان غني جدا، فقد كل فلوسه في المشروعات وبقى على الحديد، عقله لا يستوعب مثل هذا الموقف، فتلاقيه عمل ايه؟ اصيب بمرض ذهان، مشي في الشارع، عمل اي شيء من الامور اللي بنسمع عنها وبتعكسها الدراما التلفزيونيه. او لا قدر الله يعني واحد كان واثق في الطرف الاخر تمام الثقه، وفجاه شاف خيانته وجها لوجه، طبعا حاجه لا تصدق. فالانسان سواء كان ذكر او انثى بيصاب ب يعني زي ما اقول لك انفصال في العقل، فبيصاب بالامراض العقليه بتبقى شديده جدا. عشان نرجع الامور الطبيعيه بتحتاج وقت كبير جدا، اذا تمام عاد لوضعه الطبيعي. لذلك الامراض او الامراض العقليه الوظيفيه بتبقى نفسيه المنشا، بس مش اي امور نفسيه، لا بتبقى شديده. برضو بتتوقف على قدرة الفرد، لأن الشديد بالنسبة له غير الشديد بالنسبة لزمايلك، صح كده ولا لا؟ ممكن لا قدر الله الشديد بالنسبة لزميل فقدان أحد الوالدين، يفقد أحد الوالدين ما يستحملش الصدمة، يصاب بمرض عقلي لا قدر الله، ممكن تمام. لكن لذلك زي ما قلت لحضراتكم الفروق فروق في الدرجة وليس في النوع. في آخر حاجة هتلاقوا بقى في أعراض عامة للأمراض العقلية زي الخبل، زي سوء التوجه في الزمان والمكان، زي اضطراب التفكير، انفصام التفكير، كل الأمور دياتي، الهلاوس والضلالات، كل الأشياء دي بتلاقيها في الأمراض العقلية منتشرة. آخر حاجة اللي هو الفرق بين الأمراض العصبية والذهنية من حيث الأسباب، ده سبب نفسي اللي هو الأمراض النفسية، أما العضوية أما الأسباب العقلية بيكون في الأغلب السبب يعني عضوي، إلا الذهان الوظيفي يكون سببه نفسي. من حيث مدى حدوث المرض أو الفئة العمرية اللي بيصيبها، الأمراض النفسية بتصيب كل الأعمار، أما الأمراض العقلية بتصيب كل الأعمار باستثناء مرحلة الطفولة، إلا إذا كان مرض وراثي، لأن في بعض الأمراض العقلية الوراثية زي الفصام، ذهان الهوس إلى آخره. مدى احتمالية الشفاء، الشفاء بيكون في الأمراض النفسية سريع ومضمون، في الأمراض العقلية بيكون بطيء وغير مضمون، يسمى مآل المرض. من حيث مدى تماسك الشخصية في الأمور النفسية أو في الأمور في الأمراض العصبية بتكون الشخصية متماسكة، أما في الأمراض العقلية بتكون غير متماسكة بالكامل. خلاص يا جماعة كده يعتبر الفصل الرابع خلصناه، خدنا أمثلة للأمراض النفسية، المرة الجاية هناخد مرض عقلي بالإضافة لنكمل بعد ذلك. خلاص تفضلوا حضراتكم، وربنا اللي معاه أسطوانة يا جماعة وعايز يجيبها دلوقتي يجيب، ربنا يوفقكم. اتفضلوا. خلص ماشي يا رب. اتفضلوا يا جماعة. دكتورة هتيجي هنا؟